الزمن يفرض سؤال كل إجابته محال، والسعادة شيء واضح ولا من نحي الخيال. الزمن يفرض سؤال كل إجابته محال، والسعادة شيء واضح ولا من نحي الخيال. في بدايات الأمور تبني أحلامك قصور، ولما تتعمق على نفسك تدور. في بدايات الأمور تبني أحلامك قصور، ولما تتعمق على نفسك تدور. كلنا محد سلم من تعاسى أو ألم، بس منه اللي فينا من وسط قلبه ابتسم. كلنا محد سلم من تعاسى أو ألم، بس منه اللي فينا من وسط قلبه ابتسم. الزمن يفرض سؤال كل إجابته محال، والسعادة